أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. فلا منجا ولا نجاة لكم في هذا اليوم. لا يقبل منكم توبة وندم في هذا اليوم، ولا يقبل منكم فدية، لا يقبل منكم فدية. فلا مطمع لكم في النجاة، لا مطمع لكم في النجاة والعياذ بالله. لا يقبل من فاليوم لا يقبل منكم فدية ولا من الذين كفروا. شأنهم في الآخرة شأن الكفار الخلص، لأنهم كانوا معهم في الدنيا في العقيدة والباطن، فيكونون معهم في الآخرة في الجزاء. إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. اليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار، ما ليس لكم مأوى تأوون إليه غير النار. يوم القيامة ما فيه مأوى إلا الجنة أو النار، ما فيه مكان ثالث، ما فيه إلا إما الجنة أو النار. فريق في الجنة وفريق في السعير، ليس هناك مكان ثالث. مأواكم النار، وأما المؤمنون فمأواهم الجنة. مأواكم النار هي مولاكم، أي هي أولابكم، هي أولابكم، لأنكم من أهلها، هي مولاكم. وبئس المصير الذي تصيرون إليه، تنتهون إليه النار والعياذ بالله، بئس المصير. وليس لكم عنها محيد ولا مخرج ولا حيلة. هذا ما مآل الكفار والمنافقين يوم القيامة. وإن كان المنافقون في الدنيا تظاهرون أنهم مع المسلمين، يأتي يوم يعزلون عن المؤمنين ويكونون مع الكفار في النار والعياذ بالله.